يحرم بالعمرة أو بالحج وحده أو بالعمرة والحج. هذه وجوه الإحرام ثلاثة. الوجه الأول يحرم بالعمرة وحده، الوجه الثاني يحرم بالحج وحده، الوجه الثالث يحرم بالعمرة والحج معا. قل عائشة: وأما الذين حلوا من عورتهم طافوا طواف الآخر بعد أن رجعوا من منى لحجه. طافوا يعني طافوا بين الصفا والمروة، المراد بالطواف هنا الطواف بين الصفا والمروة، وليس المراد به الطواف بالبيت، لأن الطواف بالبيت وهو طواف الحج أو الإفاضة هذا واجب على الجميع، على المفردين والقارين والمتمتعين كلهم يطوفون بالبيت إذا رجعوا من منى، وإنما مراد عائشة الطواف بين الصفا والمروة. قال: وأما الذين حلوا، الذين حلوا من عورتهم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، يعني طافوا طوافا بين الصفا والمروة. فدل هذا على أن المتمتع عليه سعي العمرة وسعي الحج، العمرة منفصلة، طاف وسعى وقصر وحلل ثم يطوف ويسعى يوم العيد. وأما الذين جمعوا بالحج والعمرة أو أحرموا بالحج مفردين فاكتفوا بطواف واحد. وهذا الحديث فيه رد لقول من قال إن المتمتع عليه سعي واحد، عائشة صرحت بأن الذين حلوا من عورتهم طافوا طواف آخر بعد أن رجعوا من الحج، أي سعوا سعي آخر بين الصفا والمروة. خلافا للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن يرى أن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد كالقارن والمفرد، قال رحمه الله في منسكه: وليس على المفرد والقارن إلا سعي واحد، باتفاق العلماء. وكذا المتمتع على الصحيح من أقواله، وهو رواية هذا الواحد، المتمتع ما عليه إلا سعي واحد. الصواب الذي عليه الجماهير أن المتمتع عليه سعيان كما دل عليه حديث عائشة: وأما الذين حلوا طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من الحج. رحمك الله. وكما أن هذا الحديث رد على شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن المتمتع ليس عليه سعيان، فيه رد على أبي حنيفة الذي يرى أن القارن عليه سعيان، عكس وحنيفة يرى أن القارن عليه سعيان، سعي العمرة سعي الحج مثل المتمتع. وهذا الحديث صريح في أن القارنين ما سعوا إلا سعيان. وإن الذين سعوا سعيا آخر هؤلاء هم المتمتعون. نعم، في عيد الحديث هذا، بعد الحديث عاد الحديث هذا. نعم. قال: حدثنا أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط فتابعونها في الشريط الثاني.